خلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات دائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا توبة نصوحا. توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات توبة نصوحا عسى ربكم أن ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ويدخلكم شيئا وقيل دخول وكانت من القانتين.